بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من باب الرخصة في العراية وبيع الأصول، اليوم نشرع إن شاء الله في أبواب السلام والقرض والرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبواب السلام والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أفزع وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: تعريف السلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، ويسمى سلما وسلفا، يقال أسلم وأسلف وسلف، وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف ينعقد بما ينعقد به البيع، تقدم معنا في أوائل البيوع أنه ليس للبيع صيغة مخصوصة، خلافا لمن قال لمن اشترط الألفاظ بقول بعت وقبلت، فكل ما أفاد معنى البيع أجزاء بالقول أو بالفعل، حتى بالمناولة يقع البيع. قال: وبلفظ السلم والسلف، المعاملات الأصل فيها المعنى، الألفاظ تدل على المعاني، سواء استخدمت الألفاظ الشرعية أو استخدمت ألفاظا أخرى. العبرة بالمعاني سواء استخدمت الألفاظ التي جاءت في الأدلة الشرعية أو بالألفاظ التي تعارفوا عليها. قال: وبلفظ السلم والسلف، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع، تقدم ما يعتبر الشروط، منها التراضي، ومنها أن يكون ماذا يبيع ما كان ملكا له، نعم، أهلية العاقد، تقدم 5 شروط أو 6 في أول البيوع. قال النووي رحمه الله: سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، لأن سبب تسميته السلم أنه يسلم العوض حاضر، رأس المال يسلم في المجلس، العوض الحاضر يسلم في رأس في الماء في المجلس. وسمي سلفا لتقديم رأس المال، وهل اشترط أن يكون في الدنانير والدراهم أو لو اتفقوا على إسلاف في شيء آخر جاز؟ العبرة بالتراهم، لو قدمت له مثلا رأسين من الغنم على أن يجهز لك ماذا؟ قدح من البر أو قدحين أو وسق من البر إلى 3 أشهر محدد الأجل، هل هذا جائز؟ جائز نعم. قدم المال في رأس في المجلس، لا يشترط أن يكون في الدنانير والدراهم. قال رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله: سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال. المسألة الثانية: مشروعية السلم. دل على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما السنة فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم. المسألة الثالثة: شروط السلم. للسلم شروط زائدة على الشروط المعتبرة في البيع. الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأجمع على اشتراط وصفه بما يضبط به. ما دليل هذا الشرط؟ نعم، الحديث: فليصف فيه كيل معلوم، قول معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره. المسألة الرابعة: هل يصح السلم في الجواهر؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة. أن الجواهر إذا تغير شيء يسير فالتغير اليسير يغير الثمن كثيرا، فما ينضبط بالصفة. تصف أريد لؤلؤة على وصف كذا وعلى وصف كذا، فقد لا يجدها على نفس الأوصاف، ثم إذا اختلفت يسيرا يتباين الثمن كثيرا. قال: ولا يصح السلم فيما لا ينضبط في الصفة، كالجوهر من اللؤلؤ والياقوت والفيروزج، ما نعرفه، والفيروزج والزبرجد والعقيق والبلور، لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة ضوئها وصفائها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحو، لأن ذلك يختلف، ولا بشيء معين لأن ذلك يتلف. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وحكي عن مالك صحة السلم فيها، هذا إذا استطاع أن يضبطها مثلا بوزن أو بشيء لا بس. وحكي عن مالك صحة السلم فيها إذا اشترط منها شيئا معلوما، وإن كان وزنا فبوزن معروف، إذا أمكن ضبطها لا بس. قلت: إن استطيع ضبطها بما قال مالك فيجوز، وإلا فلا. قد تضبط بالنوعية مع الوزن، قال من نوعية كذا وكذا مع وزن كذا وكذا، قد يضبطها، وإلا فلا كما قال الجمهور والله أعلم. ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هو قول الجمهور كما في الشرح الممتع. المسألة الخامسة: السلم في الخبز وما مسته النار. منع من ذلك الشافعي، لأن النار تختلف ويختلف عملها ويختلف الثمن بذلك، يعني قد يصغر الخبز، قد ماذا بشدة الحرارة، قد يكون خفيفا فيكون أثقل. وأجاز ذلك الحنابلة لعموم حديث ابن عباس: من أسلف في شيء، ولأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، يعني يمكن أن يضبط، يقال خبز متوسط لا يابس ولا رطب وهكذا، فصح السلم فيك المجفف بالشمس. قلت: قول الحنابلة أقرب الله أعلم. هذا قد يحصل. نعم السلام في الخبز قد يحتاجه في هذه الأيام، يحتاجونه مع أصحاب المخابز، قد يحتاج أن يحجز لبعد 3 أيام لبعد 5 أيام عنده أناس سيأتونه، أو عنده وليمة، أو عنده أعمال أو ما أشبه ذلك، فيقدم المال مجلس العقد على أن يجهز له كذا كذا خبز في يوم كذا وكذا، فهذا جائز. المسألة السادسة، هل يصح السلم في الحيوان؟ تفضل. معنى أنك تقدم له المال على أن يجهز لك رأسا على صفة كذا، عمره كذا، الأعمار معلومة، لكن قد يأتي عمره على كذا وكذا وقد يكون ضعيفا قليلا، وقد يأتي نفس العمر وهو ثقيل أو سمين، فبعضهم منع لأنه يختلف سمنه وضعفه يختلف، وبعضهم صح ذلك كما سيأتي. قال في المسألة قولان، القول الأول لا يصح السلم فيه، وهو قول سعيد بن جبير والشعبي وشريح والثوري وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، وجاء عن عمر وحذيفة ولا يثبت عنهما، وجاء عن ابن مسعود، وحجتهم في ذلك أن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه. وجاء عن عمر وحذيفة ولا يثبت عنهما. قول وجاء عن مسعود كراهة ذلك، أثر المسعود في كراهة ذلك خرجه ابن المنذر بإسناد صحيح، أخرجه ابن المنذر في إسناد صحيح أنه كره ذلك. الجزء العاشر، نسيت أن أنقل الصفحة. الجزء العاشر، واستدلوا على ذلك بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. نعم قفزت. وحجتهم في ذلك أن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه. هم بعضهم قد يحملون الكراهة على التحريم فيسحبون القول إليهم، ولذلك نقلوه عن المسعود ما معهم إلا هذا اللفظ، عن المسعود أنه سئل عن ذلك فكره، يقولون كراهة عند المتقدمين قد يطلقونها على التحريم وعلى بناء عليه فلاسه نقل عنه الكراهة. قال وحجة في ذلك أن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه. القول الثاني صحة السلم فيه، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وصح عن ابن عمر وجاء عن ابن مسعود. أما الرواية عن المسعود في هذا مقاطعة من طريق القاسم عن المسعود ولم يدركه، أخرجه ابن المنذر وابن أبي شيبة وغيرهما، لم يدرك القاسم لم يدرك ابن مسعود. لكن الأثر عن ابن عمر صحيح أنه أجاز ذلك. قال واستدلوا على ذلك بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، وهذا يشبه استسلف منه بكرا ثم أمر بقضائه، قالوا لا نجد إلا سنا أحسن من سنا، قال أعطوا فإن خيركم أحسنكم قضاء، فاستسلف سنا معين فكان الواجب عليه أن يقضي نفس السن، مع أنه قد يختلف قليلا، قد يكون الأول أسمن قليلا أو أضعف قليلا، مع ذلك أجاز السلف فيه القرض، أجاز أن يقترض. قالوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أن يشتري بعير ببعيرين يسلم له إذا جاءت إبل الصدقة، هذا شبه كبير بالسلم، قدم بعير على أن يعطيه بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، ما يدرى كيف حال البعيرين، قد يكون ضعيفين سمينين، ولكن طالما يمكن ضبطه بالسن فالتفاوت لا بد منه أن يحصل شيء من التفاوت، ومع ذلك حصل القرض وحصل البيع في الحيوانات، فالسلم هو من البيوع. وهذه الذي الصورة التي في عهد عبد الله بن عمرو العاص هي أيضا صورة بيع. وقالوا يمكن ضبطه بالسن والنوع والذكورة والأنوثة، يصف يقول سن كذا نوع كذا ذكر أنثى، والصفات التي يختلف بها الثمن التي يختلف بها الثمن، يعني يصفه بأوصاف، فإذا اختلف الأوصاف يسيرا بحيث أنه ما يختلف الثمن فلا يضر. وأما إن كانت الصفة تغير ثمنه أن يكون هزيلا ضعيفا جدا فهذا هو الذي لا يصح، لأنه قال في الإشل في كيد معلوم وزن معلوم لأجل معلوم، لابد من الضبط، لابد من ضبطه. قال هذا القول أقرب والله أعلم وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المسألة السابعة السلم في اللحم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويصح السلم في اللحم، يعني لحم جاهز مذبوح مقطع، لحم مقطع هذا يستطيع أن يضبط بالوزن من نوعية كذا وكذا على وزن كذا وكذا. قال ويصح السلم في اللحم، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه يختلف. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم، وظاهره إباحة السلم في كل موزون، ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان فاللحم أولى. لأن اللحم يعني يضبط أكثر من الحيوان. المسألة السابعة السلم في الرؤوس والأطراف. قال بالجواز مالك والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية والشافعي في قول لا، لأنه لحم فيه عظم يجوز شراءه فجاز السلم فيه كبقية اللحم. وقال بعدم الجواز أبو حنيفة وأحمد في رواية والشافعي في قول لا، لأن أكثره العظام وغير اللحم، واللحم فيه قليل وليس بموزون بخلاف اللحم. والقول هو الأقرب والله أعلم، إذا كبر الرأس يعني لأنه بمقداره، إذا زاد إذا كبر الرأس كثر اللحم شيئا ما، إذا صغر الرأس صغر تبعا له اللحم والعظم الذي فيه، وهذه أمور معلومة عند الناس. الشرط الثاني، ما هو الشرط الأول؟ من ضبط الصفة. الشرط الثاني تحديد الكيل أو الوزن أو الذرع فيما يكال أو يوزن أو يذرع، ما هو المقصود بالذرع هنا أو يذرع؟ مثلا الأقمشة. نعم، أشياء تذرع ذرعا، حبال أو ما أشبه ذلك. قال يدل على الشرط حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال ابن بطال أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، قلت أو ذرع معلوم. قال قلت الحافظ والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار. قال ابن قدامة رحمه الله ولا بد من تقدير المذروع بالذرع بغير خلاف نعلمه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم. تنبيه ويدخل في هذا الشرط تعيين المكيال، يعني كذا كذا كيل، الكيل المعلوم عندهم مثلا إن كان متعارف عليه، إن كانت الأكيال مختلفة لابد أن يعين شيئا منها على كيل كذا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح واتفقوا على تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره ولا في ثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم منهم، بطل السلم منهم الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وإن عين مكيال رجل أو ميزانه وكان معروفين عند العامة جاز ولم يختص بهما، وإن لم يعرفا لم يجز. بمعنى يضبط بشيء يستمر لا يذهب الكيل فيحصل الخلاف، أو لا يذهب المكيال أو يفقد فيحصل الخلاف. لكن قوله بذرع فلان لو مات فلان بطل السلام، يعني فيه نظر، يعني ذرع فلان غالبا يوجد أناس على نفس طوله على نفس ماذا قصره، فيمكن أن يضبط بمن كان مثيله. قال المسألة التاسعة: هل يصح السلم فيما يكال ويوزن، فيما يكال وزنا وفيما يوزن كيلا؟ يعني الآن مثلا البر مع الذرة معلوم أنها تكال كيلا، هل يصح أن يسلم فيها وزنا؟ يقول تجهز لي كذا وكذا مثلا 100 كيلو إلى بعد كذا وكذا، ويقدم له المال في مجلس العقد. نعم، الظاهر الجواز يعني أهم شيء أنه ضبط، هكذا ولا ضبط؟ لكن لو أنه باع، لو أنه قدم في مجلس العقد بشيء من جنسه أو مما يكال مثلا شعير ببر أو بر بشعير، هل يصح هذا؟ حتى ما يصلح في باب السلام بالكلية، لأنه في تأخير أحد العقدين وذاك اشترط فيه التقابل. قال: أكثر أهل العلم على جواز ذلك، وهو مذهب الشافعي ومالك وابن المنذر وأحمد في رواية، لأن المقصود هو تحديد المقدار، وذلك يحصل بالكيل أو بالوزن، ورجح هذا العلام ابن عثيمين رحمه الله. وعن أحمد رواية بمنع ذلك، وعن بعض الشافعية منع السلم في الموزون كيلا، والصحيح قول الجمهور رحمه الله. وإنما اعتبرنا الكيل والوزن في باب الربا لأنه يشترط التماثل، والشرع اعتبر التماثل في المكيلات بالكيل وإن اختلف وزنها، وفي الموزونات بالوزن وإن اختلف كيلها. كلام طيب رحمه الله. في الربا ما يصلح أن تغير، لأن اعتبر المماثلة، واعتبر الشرع المماثلة بالكيل كيلان وبالموزون وزنا. بقي بعض الموزونات قد لا تضبط بالكيل، الموزونات بعضها قد يحصل فيه الغرر بالكيل، كالموزونات الثقيلة الغالية، نعم، كالجواهر والذهب الفضة، هذا لا يمكن حتى وإن كيلا يختلف، وإنما يسلم بالوزن، يسلم بالوزن، لأن الكيل يغيره لا يضبط. والشيء اليسير اختلافه في هذه الأشياء الثمينة يغير، اختلاف اليسير يغير. قال المسألة العاشرة: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة، في غير المكيل والموزون مثل التفاح، البطيخ، البرتقال، الرمان، هذه معدودة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة السلم في ذلك، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد في رواية، لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن. ونقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنهما قال: لا خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء والخيار، لأنه لا يكال ولا يزن، ومنه الصغير والكبير. ونقل عن الشافعي أنه قال بالمنع من السلم في البيض والجوز. قلت والراجح والجواز والله أعلم. نعم يضبط بالعدد كذا وكذا بالطيحة. واختلف القائلون بالجواز هل تسلم عددا أم وزنا، بعضه يتفاوت كثيرا فيضبط بالوزن. قال ما نعم وهي على، واختلف القائلون بالجواز هل تسلم عددا أم وزنا، وهي على نوعين ما يتباين ويتفاوت في كبره وصغره كالرمان والبطيخ والسفرجل والخيار، فأكثر أهل العلم على أنه يسلم فيها وزنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وجه للحنابلة، هذا هو الصواب. وللحنابلة وجه أنه يسلم فيها بالعدد ويضبط بالصغر والكبر. الثاني ما لا يتباين كثيرا، يعني الشيء يسير الفرق بينهم، كالجوز والبيض ونحوهما، فيسلم فيها عددا عند الحنابلة وأبي حنيفة والأوزاعي. وقال الشافعي يسلم فيها كيلا أو وزنا، ولا يجوز عددا لتباينها كالبطيخ. قلت والأظهر هو جواز إسلامها عددا لأن التباين يسير والأحوط وزنا، والله أعلم. الآن هو سيقدم المال في مجلس العقد، يقول جهز لي كذا كذا، يتفقون يقول أريد كذا كذا من البطيخ، هو هذا الآن الكلام على هذا ما كان يتفاوت في كبره وصغره. البطيخ قد تقول له أريد 50 بطيخة يعطيك صغير كذا، ما تنفع، لكن يضبط بالوزن مثل الذي يتفاوت في كبره وصغره يضبط له. مثلا أريد طن من الحبحب أو 5 طن أو ما شبه ذلك، أو اختصارا يقول أريد 100 بطيخ لا يقل عن وزن الواحدة عن 2 كيلو أو 3 كيلو، ضبطه إن شاء الله ما عليه بأس. فهو يحدد له، يأتي أقل مقدار على هذا الحد الذي حد، يضبطه بالوزن. لا لا الآن نحن كلام على أنه يقدم مالا آخر. طيب لو قدم مثلا شيء غير المال لكن غير البطيخ أيضا، مثلا قدم غنما أو معه 3 رؤوس من الإبل، قال هذه 3 رؤوس بمقابل ماذا؟ مقابل مثلا 500 بطيخة أو 1000 بطيخة لا يقل وزن الواحدة منها عن 4 كيلو، خلاص إلى وقت كذا وكذا، هذا سلام صحيح. قدم المال في مجلس العقد، سلم له 3 رؤوس من الإبل معلومة على أن يجهز له كذا وكذا من الوصف المعلوم، معلوم عددا ووصفا. إذا قدم نفس الشيء قرض، يعني تقصد جرد قرض، جرد قرض يجعلونه قرض، يجعلونه قرضا، يقول اقرضك 100 بطيخات على أن تقضيني 100 بطيخة. أما هذا بيع، البيع يعني يكون مختلف، لابد من اختلافه، وإلا فما فائدة البيع فيه؟ يعني مثلا تعطيه صنف آخر على أن يجهز لك صنف آخر، هذا بيع سلام اسمه. أما الطريقة التي ذكرتها تستسلف من أخيك 100 بطيخة على أنك تقضيه 100 بطيخة، هذا قرض، قرض. نعم خلاص، إذا زاد من قبل نفسه بدون شرط خيركم أحسنكم قضاء. هذا شيء جاهز موجود أمامك تشتري، لأن نتكلم على السلم، يعني هذا شيء موصوب بالذمة، سيجهزه لك إلى بعد 2 شهر، إلى بعد 3، بعد 5 أشهر يجهز لك هذا الشيء. أنت تحدد عليه المقدار توصفه وصفا منضبطا. هو نحن الآن كلامنا على هذا، على تقديم المال. يشترط في السلام تقديم المال، تقدم له المال لكن المال كاملا في مجلس العقد. لا بد من نصفه، يعني تقدم الشرط الأول من شروط السلام الوصف المنضبط، يصفه على وصف منضبط، نوعية كذا، حجم كذا، عدد كذا، يصفه وصف منضبط. ما يصح السلام إلا بذلك، فليسلف في كيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. إذن صورة السلام تقدم المال في مجلس العقد كاملا وليس بعضه، المال كاملا، تقدم له المال كاملا على أن يجهز لك السلعة على صفة كذا وكذا وكذا إلى أجل المعلوم. هذا سلام الصحيح مجمع على مشروعيته في الجملة. ما يدخل الله سوى أسلفه، اتفقوا على الثمن في ذلك الوقت. أصلا هو غالب من يفعل هذا هو المزارع نفسه، هو الذي سيزرع ويجهز، لكن لو قدر أنه ما تيسر له الكمية كلها فيشتري، لابد أن يجهز الكمية كاملة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.